الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 13 في سورة النساء، حيث كنا قد وقفنا على الآية 100 من سورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب يوم الأحد ليلة 12 من شهر ربيع الثاني 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، قال ابن كثير رحمه الله أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقل موجودة جزاك الله خير. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخفف فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدل بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحو، لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لابد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. تكتب: وهو الصواب الراجح أنه لا يصح القصر في السفر إلا في سفر مباح. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين. وكما ترون قال الحافظ ابن كثير: وهذا مرسل، لأن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي، وبينه بين النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء رجل أو رجلان. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور، يعني استدل هؤلاء بعموم إيش؟ وإذا ضربتم في الأرض، فيقول العاصي مسافر، ما دام أنه مسافر فيدخل تحت هذا العموم. لكن كما ذكرت الراجح هو قول الشافعي وأحمد، وهو قول جمهور السلف والمحدثين والخلف. نعم. وأما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا غزو عام أو في سرية خاصة إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق: إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. سائر الأحيان يعني سائر القرى حرب للإسلام وأهله، لذلك جاء هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا القيد لبيان الحال وليس قيدا في قوله وإذا ضربتم في الأرض. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن باب عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه سألت ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا منجاب حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد العال عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. وقال أبو عمر بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زادان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. طبعا هنا أقمنا بها عشرا في فتح مكة، وليس في هذا حجة على أن الإنسان إذا قام في مكان عشرا أنه لا يزال مسافرا، لأن هذا حكاية حال، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح في مكة مكث في مكة لا يدري كم سيمكث لأنه في حال حرب، فوافق أن أقام بها عشرا كما وافق أن أقام في تبوك 18. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين. وهذا في حجة الوداع، والجزيرة كلها قد دالت، فهذه تؤكد أن قوله إن خفتم قيد كاشف وليس قيدا في القصر. نعم. أحسن الله عليك. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبو بكر وعمر وما وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. وكان سبب إتمان عثمان حكي سببين: الأول أنه تزوج في مكة، والمتأهل في مكة لو كان لك زوجة هنا وزوجة في بلد آخر بمجرد ما أن تصل إلى المكان الذي فيه زوجتك فأنت تعتبر مقيما، وهذا السبب أقوى. والسبب الثاني قيل أنه أتم الصلاة لخشية أن الأعراب الذين يأتون من مختلف المناطق من الشرق والغرب والهند والصين والسند أن لا يدركوا أن الصلاة 4 ركعات. نعم، أحسن الله إليك. وقال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات. فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. ورواه البخاري وأيضا من حديث الثوري عن الأعمش به، وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. ومع ذلك صلى خلف عثمان، مع أنه لا يراها سنة، لكن صلى خلف عثمان 4 ركعات، ثم قال: ليت لي منها من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان، لأن الخلاف شر. وإذا اختار الحاكم المسلم أحد القولين في المسائل الخلافية فإن الآخرين عليهم أن يتابعوه ولو كانوا يرون أن قوله مرجوح. نعم، أحسن الله عليكم. فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقد روي هذا الحديث في البخاري، وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يزيد. روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم بن يحيى ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة 4 عن مالك به. هؤلاء أئمة الدنيا اتفقوا على ثبوت هذه الرواية عن مالك: عبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى نيسابوري والقعنبي وكذلك قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. نعم، أحسن الله إليكم. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي 2، فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعن عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر 2، وصلاة الأضحى 2، وصلاة الفطر 2، وصلاة الجمعة 2، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان المقصود بسماع ابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أما محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فبالاتفاق تابعي صغير لم يسمع من عمر. نعم، أحسن الله عليك. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض الطرق أبي على الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر به، فالله أعلم.

ولمن جنح إلى ذلك له أن يجنح بصنيع أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر، فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. قال: هؤلاء وقد كان صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير والمغازي، وممن نص على ذلك علماء السير والمغازي. أحسن الله عليك. جمع سيرة، أما نعم. السير يعني المشي. أحسن الله عليك. علماء السير والمغازي، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاية بعد الخندق لحديث أبي موسى، وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بداخله عليه الصلاة والسلام، والصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، والحمل على تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحولون الأوزاعي وأقوى وأقرب والله أعلم. فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادى ورجال وركبان مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة في من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، وندفعها إلى من صلاته ودعاه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبرهم على أداء الزكاة، وقتلوا من منعها منهم. ولهذا نذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا إسحاق عبد الله بن هاشم أنباءنا سيف عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد سأل قوم من التجار، نعم شيء قلتم؟ لا سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بني النجار؟ لا خطأ، سأل قوم من التجار، هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله عليك. فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها. قال: فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله: أعد للكافرين عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف، وهذا سياق غريب جدا، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي من بني الزريق، وبني الزريق بطن من بطون الأنصار. أحسن الله عليك. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم

أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن عباس أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود إن الصلاة وقتا كوقت إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال منجما كلما قضى نجم جاء نجم يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله منجما يعني مرتب حسب الأوقات، والعرب تطلق النجوم وتعني الوقت، فلا أقسم بمواقع النجوم، قال بعض المفسرين بالأوقات. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم. كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامتك وفي إقام كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما حكيما وهو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من عند الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه وقوله وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله. احتج به من ذهب من علماء الوصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا وسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجل من الأنصار يختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه فيما لم ينزل علي فيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأحكام على نحو مما يسمع ليتعلم الناس القضاء. نعم أحسن الله إليك. وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرق الدرع لأحدهم

فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال له عمي ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت من أهل جفا عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو بيرقة أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك وناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني بيرق، واستغفر الله أيما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله وإثم مبينا، وقولهم للعبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسوف نتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى أو عشي الشك من أبي عيسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين. طيب نفهم بعد الأذان. نعم. فلما نزل القرآن قال: فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة بن سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعت على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير. لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبيه عن جده، ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم عن عاصم بن عمر عن قتادة. ايش عندكم عماد؟ ايش عندك عن عاصم بن عمر؟ غريب. عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلة لم يذكر فيها عن أبيه. نعم. مرسلة. ماشي. نعم. أحسن الله عليك. ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه، ورواه ابن أبي المنذر في تفسيره. حدثنا محمد بن إسماعيل عن الصائغ، حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن عباس بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل، وقد روى هذا الحديث الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري في كتاب المستدرك عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر. ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلمين ومخرجاه. وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنهم مطلعون على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديد لهم وعيد. وقد قال الطبراني حدثنا الحسين ثنى الحسين بن إسحاق التستري ثنى يعقوب بن حميد ثنى عبد الله بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم. أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. أنا أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكان بودنا نكمل بعد العشاء لكن أعتذر عندي ارتباط. لها أكثر من صفة بحسب الصلاة من جهة أي صلاة هي وبحسب العدو في أي جهة هم وبحسب الحال ما درجة الخوف. فهذه ثلاثة أحوال. فإذا كان العدو في القبلة ففيه صفته أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة ثم الطائفة الأخرى تراقب. وإذا انتهى الإمام من الطائفة الأولى بركعة ينتظر الإمام قائما وهم يكملون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يدخل الطائفة الأخرى معه مع الإمام. ثم إذا صلى الإمام وسجد للثانية للتشهد ينتظرهم حتى يؤدهم ركعة بأنفسهم ثم يسلم بهم الإمام. فهذه صورة. كذلك إذا كان العدو في القبلة فيمكن أن يصلي الإمام بأن يقسم المجاهدين إلى قسمين منهم من يكون في وجاه العدو ويصلي الإمام بالموجودين ركعتين ثم يذهبون ويأتون الآخرون ويصلي بهم الإمام ركعتين فيصير الإمام صلى أربع ركعات وهم صلوا إيش ركعتين ركعتين. هذا من بعض الصور. ولا هي ست ركعات ست صفات ذكرها الإمام البخاري في صحيح في مواضع متعددة. نعم يعني المنطقة تابعة لدولة إسلامية لكن أغلب أهلها كفار لكن فيها مساجد. إذا كان فيها مساجد وفيها يعني شعائر الإسلام ظاهرة وشعائر الكفر خفية لا بأس بالذهاب. أما إذا كان شعائر الكفر ظاهرة من الأصنام والأوثان فلا. نعم يعرف أمته بالغرة والتحجير. نعم لا هذه الصفات كافية في التمييز بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى. المقصود ما المقصود من الغرة والتحجيل؟ المقصود من الغرة والتحجيل التمييز بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى ويحصل بهذا التمييز. فما الداعي إلى صفات أخرى؟ نعم آمين آمين. يمنعون عن الحوض. نعم أربعة أصناف ذكرناها الكفار والمرتدون وأهل البدع والذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا والله أعلم. نعم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث رواه مسلم في صحيحه مدرجا والله أعلم. بارك الله فيك.